إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، صبرا على التيمم، ما زلنا مع التيمم، وما أدري لعلنا سنتجاوز بعض مسائله لأن المسائل كثيرة صراحة في هذا الباب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عجيب، لما نأتي بهذه الآية مع أننا سنتكلم على التيمم؟ وأما مسائل التيمم اليوم تدور حلقاتها على مسألة الإيثار، مسألة الإيثار أو فقه الأولويات، من نقدم في مسائل التيمم. وهذه المسائل تصورها معي فقهيا، فإذا تصورتها عرفت الإجابة على هذه المسائل المهمة كما يقولون. رجل، هذه السورة، رجل سافر سفرا طويلا مع امرأته وجده ومعهم ماء، أو أخذوا ماء في جعبتهم، ماء يكفي لواحد من الثلاث، قدر الله. الماء الذي كان معهم، شربوا الماء مرة ثم مرة ثم مرة، احتاجوا إلى هذا الماء، فما بقي معهم إلا ماء يكفي واحدا من الثلاثة. تخيلتم المسألة؟ إذا الرجل في راحلته في الدابة في السيارة، سيارة تحمل ثلاث، وذهبوا للعمرة، بعدما انتهوا من السلع ذهبوا وشقوا الطريق إلى السعودية، فأخذوا طريق الرياض وكان معهم بعض الماء، فانتهى الماء إلى أن بقي ماء قليل يكفي واحدا من الثلاثة، والثلاثة بعدما يعني نقول شقوا الطريق مات واحد منهم. وفي الظن من الذي يموت؟ الجد. مات الجد، وإذا مات الجد سألنا الماء الذي وجد ملك لمن كان في حوزة الرجل؟ نقول ملك للثلاثة. يصح؟ يصح؟ كيف يصح؟ لا، الناس مش شركاء في ثلاث، ليس الحديث ليس محلي هنا. الناس شركاء في ثلاث عند البحيرة، عند الترعة، عند الماء. لا، إذا حاز المرء الماء لا يكون الناس شركاء في ثلاث. أنا أقول الميت لا يملك، فخلي قل الماء يملكه واحد من الإيش، من الحيين، إما الرجل وإما المرأة. نأتي بقى هنا إلى المسألة، قل الماء ملك للرجل، طيب، وعنده امرأته والرجل الجد الذي مات. نام الرجل وكان يريد أن يقترب من امرأته، لكنه إيش، في مكان لا يسعه أن يفعل ذلك، فقام جنبا، ولسوء حظه قامت المرأة حائضا، وهو الجد أيضا قد مات. فعندنا معتركات ثلاث: جنب وحائض وإيش وميت وزجاجة ماء، حوالي أربعة أمداد، يعني صاع من الماء يكفي لمن يريد أن يقيم السنة يغتسل بهذا الماء. من يعني أحظى الناس أو أحق الناس بهذا الماء؟ هذه المسألة. ما تفعل هكذا، هذه المسألة معترك. طيب ماشي، فهذه المسألة تصورتوها ولا نعيد مرة ثانية؟ تصورتم المسألة؟ جنب وحائض وميت وعندنا صاع من الماء، من أحق الناس بالماء؟ سألني سائل فقيه، قال لي والماء ملك لمن؟ قلت الماء ملك للرجل، يبقى المرأة ليس مع الماء، والميت جده حق عليه هذا الماء. من نقدم؟ الجنب يريد أن يغتسل ليرفع حدثه ويقول أصلي، والحائض تريد أن ترفع أيضا ما عليها، نقول كان حيضها يوم واحد فقط فانقطع الدم، تريد أن ترفع هذا فتغتسل. والميت يريد إيش؟ الميت يريد أن يغتسل. الآن الجنب قام فقال أريد أن أغتسل، أرفع حدثي، قامت الحائض، انقطع دمي، اتقوا الله فيا، أريد أن أزيل النجاسة وأغتسل. قام الميت فقال اتقوا الله في ميتكم، صح؟ لا ما يصح. إذا نقول الشرع هو الذي أمر بتغسيل الميت، فيقدمون من الآن، الميت أم الجنب أم الحائض، ويؤثرون على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة، قام صاحب الزجاجة فقال اصطاع لي ملك لي، والله لا أؤثر أحد على نفسي بهذه الطاعة. صحيح قلنا له يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاص. قامت الحائض قالت اتق الله أنا أحق منك بهذا الماء، الميت لسان حاله يقول هذه آخر طهارة في الدنيا، سأتطهر بهذا الماء وانزل إلى قبري فغسلوني. فهنا هذه هي المسألة التي يتصورها الفقيه ويقول من أحق الناس بالصاع من الماء؟ الميت. لا، اختلفت أنظار الناس. أولا أقول السؤال الأول يجب، أو هل يجب، حتى لا أتعبكم، هل يجب على مالك الماء الذي معه الصاع من الماء أن يبذل ماءه إما للحائض أو إما للميت حسب ما كانت الأولوية؟ يبذل الماء للميت، يجب عليه ذلك حتى يغسله فينزل إلى قبره فيسأل وهو على الطهارة. الصحيح الراجح في المذهب أنه لا يجب عليه ذلك بحال من الأحوال، لا يجب أن يبذل الماء طالما هو في حوزته وطالما مالكا له، لا يجب عليه أن يبذل الماء ولو كان الميت جده، ولو كان الميت جده فلا يجب عليه أن يبذل الماء. والأدلة، أو لعل نزع الأدلة في هذه المسألة، في أدلة ثلاثة. منها أولا قال إبراهيم عليه السلام، قال الله على لسان إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن، نعم، قال رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي آمنا وللمؤمنين، هذا نوح مش إبراهيم صح. وأيضا إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي، فقدم نفسه على الوالدين. فإذا هذه الطاعة، الدعاء إلى الله جل في علاه، لا يقدم المرء أحدا على نفسه، لا إثارة في الطاعات. ولذلك العلماء استنبطوا منها قاعدة فقهية مهمة جدا أنت تستعملها في كثير من المسائل. يعني أنا اليوم أركز على هذه المسألة، لو ضبطها طالب العلم في كثير من المسائل التي تركب فيها المصالح والأولويات يعرف كيف يفصل في هذه المسائل. فأولا في الطاعات لا إثارة في الطاعات بهذه الآية، والحديث الذي يثبت لك ذلك أيضا، شرب النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فأوتي بالماء، فشرب النبي وعلى يمينه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وعلى شماله فحل الأمة أفضل الأمة بعد رسول الله، وعلى شماله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرابه نظر عمر فقال يا رسول الله أبو بكر، انتبه أبو بكر على شمالك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا إثارة في الطاعات يستنبط من هذا أيضا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال يا فتى، أو قال يا بني أتأذن لعمك، يبين كبر السن ونقول قدمه، لكن الميمنة تقدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كان يقدم الميمنة على الميسرة. فقال لابن عباس تأذن للشيخ؟ فقال ابن عباس وكان فقيها، وسأسألكم ما وجه الدلالة من هذا الحديث، فقال ابن عباس لا والله، انظروا هذا أبو بكر اتق الله ربك، وعمر المذكر أمامك جبلان من صحابة رسول الله، وابن عباس يقول بكل صرامة وقوة لا والله لا أوثر بفضلك، أو لا أوثر علي بفضلك أحد أبدا، أحدا لا أوثره علي بفضلك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء فشرب. فاستدل العلماء بهذا الدليل على أنه لا إيثار في الطاعات. كيف الاستدلال بهذا الحديث؟ ما أدري فهمتم؟ وسنعود إلى المسألة، ما زلنا في المسألة، الرجل الذي معه الصاع من الماء وحيتوضأ به، هذه طاعة ولا غير طاعة؟ عبادة ولا غير عبادة؟ رفع الحدث عبادة، صحيح ولا لا؟ والثاني ميت يريد أن يتعبد أيضا بالاغتسال، ولو قلنا أن تغسيله عبادة، وأيضا المرأة الحائض تريد أن ترفع الحدث، فهذه عبادة، فهل هناك إثار في العبادات؟ قلنا المسألة مركزة على أنه لا إثار في العبادات. سألونا ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا إبراهيم عليه السلام من أبر الناس بأبيه، بعدما قلنا أنه تبرع منه في الآخرة، لكن نقول هو أبر الناس بأبيه، ولما جاء يدعو ابتدأ بنفسه ثم ابتدأ بإيش؟ بأبيه. فهذه دلالة على أنه لا إثار في القربات ولا الطاعات. والحديث الثاني حديث من؟ ابن عباس الذي نحن بصدده الآن. ما وجه الدلالة من هذا الحديث في أنه لا إثار في الطاعات؟ السؤال مش مفهوم. ابن عباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا باتفاق المحدثين والمؤرخين ابن عباس يتقدم طبقتين على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فشرب النبي، ها خطأ، ابو بكر افضل الامة بالاجماع، افضل الامة، يعني هو افضل من ابن عباس، بل هو افضل من العباس رضي الله عنه وارضاه، وافضل من علي رضي الله عنه وارضاه، فافضل الامة هو ابو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يشرب قال لابن عباس استأذنك للشيخ يشرب الشيخ؟ قال لا إثار، سأشرب فضلة ماءك، وأخذ منه الماء فشرب. قلنا استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا إثار في القرب، يعني لا إثار في الطاعات، القربات في إيه؟ لا أنا أريد الأيدي مرفوعة مش يد واحدة. دكتور لا ما أنت كترة كتحوا الساحة، لا فضة فوق، بس هو المسألة نريد بقى تفسير أكثر. أحسنت، لا فضة فوق. وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن عباس قال لا، لا إثار في ذلك، لكن أريد تبيين بقى لا إثار في إيش؟ لا إثار في إيش؟ طب القاعدة لا إثار في إيش؟ وين الطاعة هنا؟ وين القربة هنا أصلا؟ أصبر بقى دكتور، أنت أتيت بنصف الشوط، أترك أغيرك يأتي بالنصف الثاني. لا ما أنا قلت لك يا الأطباء بين اليوم، بس أنا بستغرب في أطباء ما بيجيبوش الحاجات دي مش عارف ليه، ومهندسين برضو قتلوني، مع ان المفروض يعني مش مصدق في مهندس وطبيب الاثنين عملوا حاجه في دماغي، عملوا ورم، خلوني مش متخيل كيف المهندس والطبيب ما يستطيع ان يستوعب مسائل العلم. هذا فضل لا يتيم يا شيخ. قطرب اخطات الرميه يا قطرب. وايش فيها في من الطاعات هذه؟ وايش فيها من الطاعات هذه؟ مالك وشك راح ليه؟ ايش فيها من الطاعات هذه؟ تتبع اثر مين؟ وهو تتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم طاعه؟ كيف ذلك؟ هي دي سنه؟ الرجل يقول هو عليكم بسنتي. صاحب الحديد نعم كما قال الأخ الكريم، لا فضة فوق. التبرك بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمكان النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضلة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة، صحيح ولا لا؟ صحيح. ائتونا بالأدلة على ذلك. طيب جيد، بس بابنا في أمر آخر. هو دليل على أن التبرك عبادة، على التبرك بآثار النبي عبادة. جيد. وكان أم سلمة أيضا تحجز في جلجل من فضة عندها. نعم. لا هو أقرها على ذلك. إيه ليه هي كانت تاخده ليه؟ يعني ايش العلة اللي خلتها تحجز عرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ رائحة المسك فقط وتستشفي به، وهذه مهمة جدا. ايش ثاني؟ باشمهندس سامر هات ما عندك. لو قلنا تبرك يبقى المسألة ايش؟ سنة قد ماتت وانتهت، صحيح ولا لا؟ هو هذا. لكن نعم لا هو جيد جيد، بس نص المسألة في التبرك هو هذا دلك بها وجهه. نعم هذا ما أعرف، وكان أحمد الحنبل يحترز شعر مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم يضعها. نعم ماشي جيد جيد. حديث ضعيف لكن يستأنس به. جيد. حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتتلون على إيش؟ على وضوء النبي. أمر ما يعني ظاهر جدا، وكان يدق بها أحدهم وجهه تبركا، وهذا التبرك دل على أنه طاعة وقربة. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه لم يضيع هذه القربة ولم يوثر على نفسه أحد، حتى ولو كان أبو بكر. يبقى إذن لا إثارة في الطاعات. فقام الرجل الفقيه الذي معه الصاع من الماء قال لا أعطي لا الميت ولا الحائض، سأغتسل بالصاع من الماء أرفع عن نفسي الجنابة ولا إثار في الطاعات. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنه لا إثار في القربات. وإذا وجد الثلاثة يحتاجون إلى الماء والاغتسال لرفع الحدث فنحن نقول يتيمم أو تتيمم المرأة رفع حدثها. وأما الرجل الميت على القول بأنها الاغتسال أو الغسل له تعبدا يبقى أن يممه، ولو قالوا لا الأصل فيها التنظيف فلا ماء له ويكفن ثم يدفن على ذلك. هذا الراجح الصحيح. يبقى إذا الراجح الصحيح لا إثارة في القرب، وهذه أول مسألة. نقول طيب الرجل بعدما علم أنه لا يجب عليه بذل هذا الماء قال ولما أترك هذا الميت، ما الميت ممكن أنا أعطيه هذا الماء يغتسل به، فإذا اغتسل به وانتهى الماء بقي لي الرخصة أن أتيمم بالتراب أو أضرب على التراب فأتيمم فترتفع جنابتي. هذه المسألة الثانية. قرر الرجل لجده برا أن يغسله بهذا الماء، صاع من الماء، فغسله بالماء فما بقي الماء، فلما غسله بالماء تيمم، فهل تيممه هنا صحيح أم لا؟ صحيح إن شاء الله. لا، هذه هي المسألة، مش هتجبوها، لا اصبروا بس. هل تيممه صحيح أم لا؟ أولا قلنا لا يجب عليه إيش؟ بذل الماء. تخرج عليه هذه المسألة، فالعلماء قالوا لا يجب عليه أن يبذله الماء الذي معه، فإذا بذله هو وهو مالك للماء أضاع منه المادة التي يتطهر بها فيتحمل تبعات المسألة، فيتيمم ويصلي ويعيد هذه الصلاة. قلنا لما؟ قالوا الصورة متصورة، رجل معه ماء وجاء قبل دخول الوقت صب الماء قال أحب أن أرى قطرات الماء تتساقط أمامي في التراب حتى ضاع الماء بكليته، ثم دخل الوقت فلم يجد ماء فتيمم، فهذا مفرط لأن معه آلة الأصل في الطهارة ولم يستخدمها ولم يستعملها. فقال علماؤنا في المذهب قالوا يتيمم لأن لا وجود لماء بتفريط منه، ويصلي ثم يعيد هذه الصلاة، ثم يعيد هذه الصلاة. والخلاف في المذهب هل يعيد كل الصلاة أم الصلاة هذه، خلينا في هذا الباب، يعيد هذه الصلاة. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا قضاء عليه ولا إعادة. لما؟ لأنه غير واجد للماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. كل ما فعله الرجل أنه فعل خلاف الأولى، أعطى الماء لمن لا يستحقه قبله، أعطى الماء لجده وغسله ليكفن الرجل ويدفن بعد التغسيل ثم تيمم لعدم وجود الماء، فهو مطبق لصريح الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. وأيضا لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء كل مسلم إن لم يجد الماء ولو 10 سنين، فهو مطبق لهذه الآية ومطبق لهذا الحديث، فتيممه صحيح ولا إعادة عليه. فقال رجل سأشكل عليكم في نفس المسألة إشكالا آخر، هذا الميت انتهينا منه، الحائض هي التي أخذت الماء، بعدما أخذت الماء منه بذل الماء للحائض، فجاءت الحائض اغتسلت وكانت امرأة نحيفة ضعيفة فأبقت من الماء بعض الماء، أبقت من الماء بعض الماء، فنظر الرجل فقال أعطيتها الزجاجة، أتيمم لأنني غير واجد للماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، تمرين للعقول هذا، فتيمموا صعيدا، فتيمم وصلى، مع أننا علمنا بأن المرأة قد اغتسلت وأبقت بعض الماء. فالسؤال هنا هل تيممه صحيح وصلاته صحيحة؟ شوفوا، ما أحد يقول هكذا ولا هكذا، هذه المسألة مخرجة على أصل أصيل، من أتى به فقد أتى بكل الدرس، أو نقول فله قطعة ذهبية إن أملكها، والله ولو ملكت ذلك ما أبخل بها على طلبة العلم بحال. فهمتم المسألة؟ اغتسلت المرأة وكانت نحيفة فأبقت بعض الماء، والرجل قد تيمم مع وجود، افهموا جيدا، مع وجود بعض الماء، فتيمم وصلى، فهل تيممه صحيح ويجزئه وصلاته صحيحة؟ نعم، هو ينظر للمرأة كانت امرأة، يعني الحشمة بين النساء بين رجل ومرأة ما في، فنظر وجد ان المرأة ابقت ماء قال الحمد ابقيت ماء طبعا تيمم ايضا لانني غير واجد للماء. فهل هو غير واجد الماء؟ أنا بفتح لكم الطريق، هل هو غير واجد الماء أم هو واجد الماء؟ هل يصح تيممه؟ ما يصح تيممه؟ تركيبات كيميائية تحل بسهولة دون بخار، دون بخار، سيب المكان دون بخار، ها ها، لا ما يهم، ما يكفي بعض الماء أبقته، ها يعني إذا تيممه لا يصح وصلاته لا تصح. خلينا مع القول الأول، خلاص نزلت ذيكم مع الرجل كلكم تختلفون معه، فلننظر تتفق معه. قاعدة العلماء التي قعدناها الأسبوع الماضي وهي إيش؟ الميسور لا يسقط بالمعصور. طيب إيش في شيء ثاني معه؟ تفضل. طيب يا أخي أنت بقول لك الجوز الثاني صدقني عشان تقدر تخش في حور العلم. طيب جيد نظر دقيق. طيب طيب طيب يا ابني وجوبا لابد أن تتزوج، هذا كلام من أمتع ما يكون. لا فض فوق، أحسن الله عليك وفتح عليك أكثر وأكثر. زوجته هو ولا زوجة الرجل؟ لا، للمرأة ذمة خاصة عشان تعرفه، عشان كل واحدة معها مان ما تهجمش عليها الرجل يا باشمهندس. لا صحيح، المرأة لها ذمة خاصة لكن لا تنفقه إلا بإذن زوجها. أنا قلت ذلك أرجع. حتى لو يملكها وما تملك ما يستطيع أن يستخدمه إلا بعد إذنها، ما يستطيع. يعني هو يملكها وما تملك لكن لا يستطيع استخدام الماء إلا تقول له أذنت لك، وهي قالت لا ما في إذن إلى طول الدوام، أرى تيممك وأرتاحه لذلك. يا شعبة لا دعك، خليك على الراجح. فضل ماء أحسنت نظرا، لكن فضل ماء المرأة يصح التطهر به. ها يشتري منها مفلس البنزين أخذ كل السيارة بتاعته. ها لا هو حتى ولو ذلك، ما احنا قلنا مش بينا ان الواجب انه يستعمل اقل الماء اللي وجده. احنا ايش قلنا في كله في اي شيء؟ قلنا لابد انه يرفع اجزاء الوضوء حتى الجنابة منها بالوضوء. ها اذا تمام غير صحيح. ها لا وهب لها الماء. ها جيد، هذا جيد. ها أنا لسه بقول الدكاترة مكتسحين، فأنت بتنام وتصحى على المعضلات. طيب لو كان أميرا أحدا أن يسجد لحد يا عبود تقول له لن أسجد لك لكن خذ مائي، هو قال لا خذ الماء تؤثره، قالت لا إثار في القرب. قد تعلمنا من القواعد الفقهية لا إيثار في الخروبات، وأنا فقيها ما أستطيع أن أعطيك ماء أستطيع أن أرفع حدثي به. ها طيب خلاص، هو ما في حتى الآن أوصلنا الشطر الصحيح مع البشمهندس المسألة متخرجة على إيش؟ على مسألة هو ما قدرش يكملها على المذهب مع أنه درسها في البيوع. احنا قلنا إذا وهب الرجل أحدا شيئا فقبضه هل يستطيع الرجوع؟ ما يستطيع، لكن على المذهب تذكر ولا غير متذكر؟ لا على المذهب يصح الرجوع في الهبة، على المذهب يصح للواهب أن يرجع في الهبة. وقلنا أن الشافعي استدل على ذلك بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الذي الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في إيش؟ في قيء. فقال الشافعي إيش؟ لا يحرم، اترك هذا نتكلم عن المذهب إحنا الآن، قال لا يحرم أن للكلب أن يرجع في قيء، فإذا لا يحرم للواهب أن يرجع في هبته، فلذلك قالوا فيجب عليه أن يرجع في هبته فيأخذ الماء الباقي فيتوضأ به، فإن لم يكفيه للتوضأ يتوضأ بأي عضو من أعضائه بهذا الماء ثم يتيمم للباقي. يبقى إذنهم قالوا لا يصح تيممه لأنه واجد للماء. كيف واجد للماء؟ لأنه يستطيع أن يرجع في هبته، هذا على المذهب. فهمتم؟ أبدا. طيب أقول المسألة مرة ثانية، الرجل معه ماء فوهب امرأته الماء فاغتسلت به فأبقت بعض الماء. الآن الرجل عنده ماء لكن مش في حوزته، هو مع امرأته ملك لامرأته، وهو الآن يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يرفع حدثه كيف؟ قلنا لو واجد للماء لابد استعماله، غير واجد للماء يتيمم ينتقل من الأصل للبدل. فعنده ماء عند امرأته وهذا الماء ملك لامرأته، هل يصح أنه يأخذه أم لا؟ على قول الجمهور لا يصح له ولا يجوز أن يرجع في هبته، أصبح ملكا للمرأة، إن لم تعطيه فهو غير واجد للماء وعليه أن يتيمم. لكن في المذهب يستطيع الرجوع، يقول لها ائتني بهذه الهبة التي أعطيتك إياها، فيأخذ الماء فيغتسل به يكفيه عضوا يكفيه عضوين ثم بعد ذلك يتيمم، فبعدما يتيمم للأعضاء الباقية يصلي وتصح الصلاة. طيب دعوكم من هذه المسألة، إن لم تفهموها فدونوها. سامحوني عشان ما نكسر، لأن الوقت عندنا في الدرس ما أريد أن أطيل. ننتقل لصورة أخرى من هذه الصور ثلاثة أيضا، ولا نخليها اثنين عشان تكون سهلة. امرأة ورجل أيضا وزوجان، الحمد لله ما في حرام، ما في رجل بيصير مع مخطوبة له ليعرف شخصيتها مثلا أو يعرف دواخل ما عندها، لا، رجل مع امرأته أجنبة والأخرى حاضت، ويقولهم النهاردة كلها جنب وحاض. فأجنب الرجل وامرأته حائض، وجاء ثالث معهم في الصحراء، قال عندي ماء يكفي لواحد، إما لك وأنت الحسناء الجميلة وكانت غير منتقبة، وقال للرجل وليست لك مع أنك من جنسي، فالأولى لك التيمم، ولو كانت إيه غير جميلة لقال لا دي تروح النار أفضل، خذ أنت الماء. الغرض المقصود هو قال أنت تغتسلي بهذا الماء. قام الرجل قال اتق الله، لو كنت فقيها لعلمت الأولويات، فقه الأولويات، تقديم الأهم على المهم واجب، أنا أقدم. فقالت المرأة خاب فقهك بل أنا أقدم. ثم الثالث قال احترت بين الفقيهين فتعالوا ننظر في المذهب كيف رجحوا المسألة، للرجل أم للمرأة. أما الميل النفسي والميل القلبي فالرجل يقدم على المرأة في كل شيء، لكن في الفقه لا، ليس فيه هوى ولا ميل قلبي. أقول هذه المسألة اختلف في المذهب فيها على ثلاث أوجه. الوجه الأول قالوا الجنب أولى من المرأة بالماء. لما؟ قالوا المأخذ من ذلك الجنب مأمور باغتساله أو مأمور أن يغتسل بإيش؟ بنص قطعي من القرآن، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يبقى إذن القرآن هو اللي أمره، والقرآن ده نص إيه؟ متواتر، ودلالته دلالة قطعية. أما المرأة قالوا لا، الحائض ليس تم الدليل من القرآن صريح على أنها مأمورة بالغسل. عندكم دليل؟ فين؟ وين الدليل يا إخوة فاضل؟ فهموا السؤال، عندكم دليل من الكتاب يأمرها بالاغتسال؟ سكتوا. عندكم؟ ما في إلا استنباط، دليل تصريح ما في. قالوا إذن هذه دلالة قطعية من القرآن وما في دليل قطعي من القرآن. أما الاغتسال للمرأة دليل أحاد، خبر أحاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واغتسل، قال فإذا انقطع دمك أو قال فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي ثم صلي، فأمرها بالاغتسال ولو كان متفق عليه، لكن هذا حديث خبر إيش؟ أحاد، فدلالته ظنية، فإذا تعارض القطع مع الظن قدمنا يا له من فقه. فهمت؟ نعم هذا هو. طب أنتم فهمتم وجهة النظر؟ الجنب أمر بالاغتسال من الكتاب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذا من الكتاب، والكتاب أحاد صح؟ لا، الكتاب متواتر ودلالته قطعية. طيب المرأة، بحثنا في كل القرآن ما وجدنا من القرآن أمرا واحدا يقول والحائض عليها أن تغتسل. لا، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا تطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. ما في هذه تحتمل تطهرن من الدم، تحتمل إيش كما قال ابن حاج تطهرن من الدم أو تحتمل اغتسلنا، وهذا في طيات الخبر، يعني ليس إيه، ليس واضحا في الأمر، فما في آية تثبت الأمر أو تأمر المرأة الحائض أن تغتسل. قالوا إذن الأمر من القرآن قطعي، وأما أمر اغتسال المرأة من الخبر الأحاد من السنة فهو ظني، فإذا تعارض القطع مع الظن قدمنا. معايا بالله عليكم بأخلكم فاهمين؟ قدمنا. إذن أدي وجه قوي جدا، فالرجل الذي نظر للمرأة الحسناء وقال هذا الوجه الوضاء يتقاطر عليه الماء كيف أحبس عنها الماء، لكن الفقه يقدم أعطيها للرجل. فقامت المرأة تصرخ قالت انتظر، ألوحك بهذا الكلام؟ خذ ما عندي وانظر كلامي أقوى أم كلامه هو أقوى، قل لأتنا فمن النساء من يأتي بالحكم وقليل ما هن. فهذا صحيح. فجاءت المرأة فقالت انظروا أنا أتقدم عليه. قلنا كيف؟ هو قطعي وانت ظني. قالت لا، أولا كثرة المصالح تقدم على المصلحة الواحدة، من مقاصد الشريعة والقواعد الكلية ان دايما الجماعة تقدم على ايش؟ على الفرد، واستجلاب اكثر من مصلحة يقدم على مصلحة واحدة. قالوا انظروا الى المصالح التي تكون لي باغتسالي، اولا ازالة النجس. توافقون؟ توافق يا دكتور؟ كيف؟ اصبر، تزيل اثر الدم، أليس دم الحيض نجسا؟ صحيح. فإذا إزالة النجس هذه أول مصلحة. الثاني رفع الحدث، صح، مع وجود الصلاة، يبقى إزالة النجس مع رفع الحدث مع استباحة إيش؟ ما هو استباحة الصلاة في رفع الحدث مع استباحة الوطأ، لأن المرأة على الراجح الصحيح أنها لو كانت حائضة وانقطع دمها لا توطأ حتى تغتسل خلافا لابن حزم، وده على عليه الأئمة الأربعة، وهذا الراجح الصحيح. فيبقى مصالح ثلاث قدام مصلحة إيش؟ أمام مصلحة واحدة، فأي المصالح تقدم؟ فالرجل أعجب بالكلام وميله القلب موجود، قال المصلحة الأولى رفع الحدث وإزالة النجس، قال لا ثلاثة يغلب واحد، نقدم هذا. قالت اصبر خذ الأقوى بعد ذلك. هو زعم أن دليله قطعي ودليلي نظري ظني، لا دليلي قطعي كما أن دليله قطعي. قلنا كيف؟ قالت بالكتاب، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وفي اللغة زيادة المبنى زيادة في إيش؟ في المعنى. يبقى وإذا ولا تقربهن حتى يطهرن، انقطاع الدم، فإذا تطهرن زيادة معنى، وهو إيش؟ اغتسال. الاغتسال قلنا هذا أيضا محل إشارة. قالت إذن خذوا مني ما يقوي أنها قطعية. أجمعت الأمة على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها وجب عليها الغسل، الإجماع. دلالته قطعية أم ظنية؟ قطعية. يبقى إذن تساوينا في القطع وزدت عليه في المصالح، فأنا أولى بالماء. فقام الرجل ولو أراد أن يقبل رأسها لكنه لا يجوز، وقال الحمد لله حزتي بالماء أو فزتي بالماء. فقام ثالث فقال لا هما سواء. قلنا هذا الكلام ضعيف مطروح، الصحيح الراجح أن المرأة تقدم في هذه الحالة، لأن المصالح كثيرة، ترفع الحدث، تزيل النجس، يستباح وطؤها، فهي التي تقدم على استخدام هذا الماء. وهذه طبعا أيضا كما قلنا تقرير قاعدة الأولويات أو فقه الأولويات. فهمتم؟ طيب، إلى المسألة الثالثة ثم نختم بمسألة فاقد الطهورين. المسألة الثالثة أيضا جنب ومحدث وصاحب حدث، حدث أصغر، محدث وجنب. هذه مسألة عويصة. ها الجنب وقف مع المحدث وكان الجنب كبيرا والمحدث صغيرا، فقال يا بني وجدنا هذا الصاع من الماء، أنا أكبر منك سنا فأخذه. كبر كبر قدم الأكبر. قال والله على عيني وقلبي وروحي، لكن الفقه يقدم. لما؟ قال لا إثار في القربات والطاعات. قال إذن فساحتنا العلمية هي التي ستفرق بيننا، من الذي يأخذ الماء فقها، أنا الجنب أم أنت المحدث، من الأولى؟ فقه الأولويات. فقال الجنب هذا الماء له حالات ثلاث. فقال الصغير نعم، ما هي الحالات الثلاث؟ قال الحال الأولى أن يكون الماء يكفيك أنت ولا يكفيني، احفظوا هذه الحالة. قال الصبي الصغير والحال الثانية يا أبتي. قال أما الحال الثانية فماء يكفيك ويصيد ولا يكفيني، يعني هذا الفائض لا يكفيني، أو قل يكفي الجنب ولا يصيد، يكفي الجنب ولا يصيد. الحالة الثانية يكفي الجنب، لا خليها الحالة الثالثة. الحالة الثانية يكفي الجنب ويصيد ما لا يكفي المحدث، ويكفي المحدث ويصيد ما لا يكفي الجنب. الحالة الثالثة، قال أما الحالة الثالثة فهي تكفي الجنب ولا يفيد شيئا لإيش؟ ولا يفيد شيء للمحدث، أو تكفي المحدث ويفيد بعض الشيء لمن؟ للجنب. فهمتم؟ الحالة الأولى ما يكفي المحدث فقط، وما في باقي ما في فضلة ماء للجنب. طيب الحالة الثانية يكفي الجنب ولا يفيد شيئا لإيش؟ شيء ولا يفيد من الماء شيء للمحدث. الحالة الثالثة يكفي المحدث ويفيد بعض الشيء لمن؟ للجنب. يفيد لكن لا يكفي. طيب يفيد لكن لا يكفي، أو يكفي الجنب وإيش؟ ويفيد بعض الشيء لكن لا يكفي المحدث. بالعكس. خلاص انتبهوا معي. إذن الصغير مع الكبير في ساحة كبر كبر، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا. تاهو كده، أنا متأكد تاهو صح، ما زلنا في ساحة ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قدم الكبير كبر كبر. لا أما في ساحة إيش؟ ها ساحة الإثار؟ لا لست في ساحة الإثار. ساحة الإثار هو التي احتج بها الصغير على الكبير، لأن الكبير قال له أما علمت أن رسول الله جاءه جبريل في المنام وقال له في السواك كبر كبر، وكان سلم يقدم الكبير ويقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ألا توقر الكبير وتقدمني في الاغتسال؟ قال والله على قلبي وروحي، وهذه هي السنة، لكن جاءتني سنة أخرى تقدم على هذه السنة، ألا وهي لا إثار في إيش؟ في الطاعات ولا في القربات. قال إذن ساحة الفقه بيننا، يبقى احنا في ساحة إيش؟ ساحة الحديث، ساحة اللغة العربية، تحت ايش؟ ساحة الفقه. ننظر الى ساحة الفقه. الحالة الاولى، ذكروني، يكفي المحدث ولا يفيد شيئا لايش؟ للجنوب. فقال الجنوب: انا اولى منك بذلك، استخدم هذا الماء. فقال المحدث: لا، انا اولى منك بذلك. فقال: اذا ائتني بالدليل. فقال المحدث: اما هذا الماء يكفيني، يرفع حدثي واستبيح به الصلاة، ولا يبقى عضو من اعضائي لأتيمم. وهذا الماء اذا اخذتها وانت ايش؟ ايش اللي هيحدث معك؟ ستغسل بعض الاعضاء ثم تتيمم لباقي الاعضاء، فلا يكفيك. فاذا ما يكفيني بالاجماع يجب علي استخدامه. ولا كلامي خطأ؟ انتبهوا معي، اتفقت الائمة الاربعة على ان الماء الذي يكفي المحدث لابد ان يتوضأ به ليزيل او يرفع حدثه. قال بالاجماع يتفقون على استعماله. اما انت في هذا الماء لا يكفيك، لا اجماع عندك، كيف ذلك؟ ها، اختلف العلماء، منهم من قال يستخدم بعض الماء ويتيمم، ومنهم من قال ايش؟ لا، الاولى ان يتيمم اولا، لان استخدام الماء كلا استخدام لا شيء، فاذا لا اجماع. فقال له الصبي: اجماع عندي ولا اجماع اجماع عندي وليس ثمه اجماع عندك، فيقدم اجماعي على ايه؟ على الاختلاف الذي عندك. والله والله فهمنا الحمد لله. يبقى اذا الصبي كان فقيها، قال المساله عندي بالاجماع، متفق عليها، يبقى المتفق عليه قوي. وقال اما انت فايش؟ وان كان فيك بعض القوه لكن مختلف في حالك، فالمتفق عليه يقدم على المختلف فيه. فاذا الماء استخدمه انا واستأسد به، ولك هذا التراب، توكل على الله وتيمم حتى ترفع حدثك بالتيمم. مفهوم؟ فاز الصبي في اول مره. طب المره الثانيه، ها، يكفي الجنب؟ يكفي الجنب ولا يفيد؟ ويكفي المحدث ويفيد بعض الشيء، صح؟ هو هذا. لو قلنا يكفي الجنب ولا يفيد، ايش اللي يحدث؟ لو اخذ الصبي استأسد به واستخدمه، سيفيد منه ولا ما يفيد؟ يبقى اذا هذا سيستعمل ويكتفي ويفيد منه شيء. فيها ثلاثة اوجه. اولا الجنب، قالوا الجنب يستخدم هذا الماء ويتيمم المحدث، ومأخذ هذا الوجه هو أن مأخذين المأخذان، المأخذ الأول حدث الجنب أغلظ من حدث الأصغر، والأغلظ يقدم، صحيح ولا لا؟ المأخذ الثاني مصالح رفع الحدث عن الجنب أكثر من مصالح الحدث. توافقون على هذه النقطة؟ بينوها لي، جلوها لي، الله يكرمكم، عشان أعرف أن أنتم، لا اسمعوا يا دكتور، الله يكرمك، لا أتكلم حتى أقول لك، جلوها لي عشان أعرف أن أنتم فاهمين. يبقى إذن الآن في الساحة الثانية، ما يكفي الجنب، يبقى المحدث حدث أصغر لا يستخدم شيئا، هيتيمم. وإذا قلنا لا، أخذه سرقة خلسة الصبي فاستخدمه أو استخدمه، هل سيبقى منه شيء ولا ما يبقى؟ يبقى، لكن مش هيكفي أعضاء الجنب. فالعلماء هنا قالوا الجنب أولى به ويتيمم المحدث. قلنا لما؟ قالوا مأخذان، المأخذ الأول حدث الجنب أغلظ، صحيح ولا لا؟ تتفقون على هذا ولا لا؟ طيب، قالوا الأغلظ يقدم، المصلحة أكبر. الثاني، المصلحة التي تكون للجنب أكثر من المصلحة التي تكون للمحدث. تتفقون على المأخذ الثاني؟ طيب هاتوا بقى الآن تفسير هذه المسألة، جلوها لي. طيب هاتوا باشمهندس، مين اللي يقرأ القرآن؟ لا، عدد لي المصالح بقى هنا. أحسنت، عندما تبينها بالأضداد تفوز، تبين المسألة وضدها، ماشي. الجنب برفع بالاغتسال ورفع الحدث سيقرأ إيش؟ والمحدث رفع أم لم يرفع؟ يبقى هذا ممنوع من القرآن وهذا غير ممنوع من القرآن، يبقى استباح مصلحة كبرى ولا لا؟ هذه واحدة. الثانية، اصبر بقى، الثانية سهلة جدا والله، قطرب. أحسنت، على الراجح في المذهب اللبس في المسجد، الجنب لا يمكث. انتم معايا ولا لا؟ واحد اجنب وجالس في المسجد، ايش نقول له؟ اتق الله واخرج، لا يجوز ان تجلس في المجلس في المسجد. متفقين؟ ايش الدليل؟ الا عابر السبيل حتى تغتسل. احسنت. طيب اسال المصلحه الثالثه. طب لا، كيف ذلك؟ لا، رفع الحدث الاكبر والاصغر، والاصغر يندرج تحته الأكبر. إيش ثاني؟ إيش ثاني من المصالح؟ والثاني برضو أيضا ممنوع من الصلاة، فيتساويان هنا. هل يمكن أن يدخل مسألة مس المصحف هنا؟ يستويان، يستويان، هذا لا يمس وهذا لا يمس، لكن مس هذا أخف من هذا، لأن هذا على اتفاق والثاني على خلاف. يبقى مصالح أربعة تقدم، تقدم الجنوب على المحدث. يبقى إذن الصحيح الراجح في ذلك أن نقول يستخدم الجنوب ولا يشتركان، هذا الوجه الأول للمأخذ التي قيلة. المأخذ الوجه الثاني قالوا لا، المحدث يتوضأ ببعض الماء ويعطي البعض الآخر لمن؟ للجنوب. قلنا ما المأخذ لذلك؟ قالوا يشتركان في إيش؟ في أصل الطهارة. يبقى إذن بدل ما نعدم واحد أن يستخدم أصل الطهارة يشتركان، هذا يستخدم البعض والآخر يستخدم البعض ويتهمم صاحب الجنوب، يشتركان، هذا المأخذ. الوجه الثالث في المذهب قالوا يستويان، أخذوا هذا فصحيح وأخذوا هذا فصحيح، والراجح الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول أو الوجه الأول. الوجه الأول هو أن الجنوب هو الذي يستخدم الماء، الجنوب هو الذي يستخدم الماء للمصالح المتعددة التي تأتي برفع الحدث، وأما المحدث فيتيمم لذلك لأنه غير واجد للماء. المسألة الأخيرة وهي أو الحالة الأخيرة وهي يكفي الجنوب ويفيد ولا يكفي المحدث، يعني الصحيح الراجح في ذلك كسابقه أن يرفع الجنوب الحدث للمأخذ الذي بيناه والمصالح الكثيرة، ويستخدم المحدث بعض الماء ثم يتيمم لذلك. نختم هذا الدرس إن أردتم، ممكن نختم الآن أو نختم الدرس بمسألة فاقد طهورين، يصلي ولا لا يصلي، يتيمم ولا لا يتيمم، كما شئتم. دعك دعك نأتي بها في النهاية، بس نختم الدرس بهذا أم نختم بفاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين، من هو فاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين الذي افتقد، الذي فقد الماء وفقد التراب، فقد الأصل وفقد الفرع. وهل هذا متصور؟ متصور في الطيارة ممكن واحد ياخد كيس تراب معاه وطالع، يعني لو قدر الله وكان وجهك وضيئا وكنت فريسة سهل النسر وأخذك وطار بك في الهواء، فطار، تخيل ذلك، فطار بك في الهواء والشمس قاربت على سقوط، حاجبها قارب على السقوط، ماذا تفعل أنت الآن في أيدي النسر؟ صحيح كده؟ ولا ماء. هو طبعا هي متخيلة، رجل عوقب بالصلب، صلب وما عنده لا ماء ولا هواء، أو حبس في مكان وملأوا الباب أو ملأوا المكان تراب، بس تراب نجس، مالوا على هذا التراب قبل أن يستخدمه، ونظر فوجد التراب كله إيش؟ نجس. يبقى إذن هذا فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب. ماذا يفعل وقد أذن الظهر وقد سمعه ويعتصر ألما؟ يا رب هذه الصلاة فرقت بها بين المنافق وبين المخلص، بين الكافر وبين المسلم، ماذا أفعل؟ كيف أصلي مع أن شرط الصلاة هو إيش؟ الطهارة، وده أقوى شروط الصلاة، ماذا أفعل؟ أصلي أو لا؟ فقال أسأل الفقيه. فسأل فقيها مذهبيا، يعني يتبع الدليل لكنه يفهم الدليل بمذهب الشافعي، فقال يا بني في المسألة أربعة أقوال، وهذه من المشكلات في المذهب، لأن ما فيش مسألة بيكون فيها أكثر من إيش؟ من قول، فيها أربعة أقوال، يصلي ولا ما يصلي. فقال قد علمتم في هذه المسألة أربعة أقوال عن علمائنا وعن الأصحاب. القول الأول يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، رجل مصلوب لا ماء ولا إيش ولا تراب، نحن نتكلم عن أصلين اثنين، الطهارة بالماء أو التراب، لا ماء ولا تراب، وأراد الصلاة ماذا يفعل؟ فقال الشافعي يجب أن يصلي على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد الماء أو التراب. هذا القول الأول، احفظوا الأقوال حتى أدلل على هذه الأقوال. القول الثاني قالوا يحرم عليه الصلاة، عجب هذا، يحرم عليه الصلاة وتجب عليه الإعادة، تجوز معي في اللفظة. طيب الثالثة يستحب له الصلاة ويجب عليه الإعادة. طيب القول الرابع يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الإعادة، مع أن لا، هذا ضعيف في المذهب، وهو صحيح، نعم هو في المذهب ليس القول القوي، القول القوي في المذهب والقول الأول هو قول الأكثرين، قالوا يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، أما القول الرابع اختيار المزني من الشافعية. طيب ما الدليل على ذلك أو الأدلة؟ نقول القول الأول ذكروني يجب الصلاة، ها فقالوا يجب الصلاة بالكتاب وبالسنة بل وبالنظر. قلنا كيف ذلك؟ قال بالكتاب، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا على العموم لا مخصص له. طيب والقول ده طبعا أصلا ممكن يرد عليه إرادات، لكن النص في المسألة حديث عائشة، قالوا من السنة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقدت القلادة أو العقد، وبحثوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يبحثوا عن عن عن عن القلادة، وكان معهم سيد بن حضير، فحضرت الصلاة وما كانت قد ما نزلت آية التيمم، بحثوا عن ماء فما وجدوا ماء، فقال أسيد الصلاة الصلاة، إن الله ما خلقنا إلا للصلاة، اتقوا الله الصلاة، صفوا الصفوف، فصف الصفوف فصلى بهم على غير إيش؟ أجيبوا على غير وضوء، على غير طهارة، فصلى بهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قد فعل منكرا لقال له حرم عليك أن تقف أمام ربك بغير طهور، حرم عليك أن تصلي بغير وضوء، لا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا هذا دليلنا في وجوب الصلاة، ونقول دليلنا في الإعادة قول حديث صحيح وحديث السنن عن الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير إيش؟ بغير إيش؟ طب أنا أريد واحد يقرأها صح، بغير طهور ولا بغير طهور؟ ها بغير طهور، طهور بالفعل مش طهور الآلة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهو غير، يبقى الصلاة غير مقبولة، يبقى يلزمه، فهمتم ولا لا؟ يبقى يلزموا الإعادة، يلزموا الإعادة. أيضا قالوا عندنا حديث آخر قال الإنسان مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، يبقى الصلاة تفتح وتصح عندما يتوضأ المرء أو يتيمم، وهو غير متوضئ وغير متيمم، إذن الصلاة هنا لا تصح فيجب عليه الإعادة من هنا. طيب فهمتم هذا ولا لا؟ فهمتم الحمد لله. القول الثاني إيش هو؟ تحرم عليه الصلاة وإيش؟ ويجب عليه. أما تحرم عليه الصلاة فقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير، لا يقبل الله صلاة بغير إيش؟ طهور، وقد اشترط الله الطهارة قبل أن تقوم إلى الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، وهذا لم يفعل ذلك، فيحرم عليه أن يقف أمام ربه بغير شرط الصلاة وهو الطهارة. قالوا إذن يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء. قالوا يجب عليه القضاء بإيش؟ بأي دليل؟ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، أحسنت. والدليل الثاني هذا على العموم، والدليل الثاني قلنا أنه مأمور أصالة بإيش؟ بالصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما، يبقى سقطت عنه بعذر فيقضيها عندما يتمكن. طب فهموني كيف نستدل بهذه الحديث؟ لا مش قياس الشمس عندهم الآن، احنا لما نرد نتكلم احسن. اولا دكتور ما تتكلمش لما قلتك لو سمحت، سيب الاخوة الآن ننظر كيف يفكرون في المسائل. ها قطرب هو قياس صحيح ولا لا؟ كما قال نعم هذا قياس بجامع علة ايش؟ العذر، وجد العذر فاستباح الصلاة، وهذا الراجح الصحيح، لان العذر نام، العذر ضاعت الصلاة بنسيان، قلنا عندما تمكنت فصلي، نفس الأمر سقط الصلاة بعذر فقد الطهورين فنقول إذا تمكنت فتوضأ وصلي. هذا القول كام؟ طب الثالث إيش هو؟ تستحب الصلاة، قول الشافعي في القديم أيضا قال يستحب أن تستحب الصلاة ويجب الإعادة كالأدلة السابقة، أما يستحب للعموم حتى لا يخلو الوقت من إيش؟ من عبادة، حتى لا يخلو الوقت من عبادة. الرابع إيش هو؟ يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الإعادة. أما يجب عليه الصلاة فدليله وأقيموا الصلاة وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد أتى بوسعه، قد أتى بما استطاع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجب عليه الإعادة بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه أسيد بن حضير صلى بالناس بغير طهارة لم يأمره النبي بالإعادة، وهذا واضح جلي أنه ليس عليه إيش؟ إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وأيضا قد اتقى الله ما استطاع وقد كلف ما استطاع فأتى به. فهذه دلالة القول الرابع. والقول الرابع واختار المزني وهو القول الراجح الصحيح أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه, يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. ثم نأتي بأقوال الأئمة الذين وافقوا الأربعة أقوال وخالفوهم ونرد عليهم الأسبوع القادم حتى تتزن العقود. أما المالكية فقالوا, المالكية أتوا بقول خامس غير الأقوال الأربعة, المالكية وداود الظاهري قال لا يجب صلاة ولا يجب إعادة, لا عليه إعادة ولا صلاة, لا مرتاح بالا طالما فقد الطهورين لا صلاة ولا إعادة. وطبعا أدلتهم على كده هنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. القول الثاني احفظوها للناس سأسألكم عليه. القول الثاني قول الأحناف قالوا يحرم عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة, وهذا قول الشافعية. والقول الثالث أحمد له روايات أو روايتان, رواية يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة, والرواية الثانية يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الإعادة. والأدلة إن شاء الله الأسبوع القادم مع الرد على هذه الأدلة. لكن الراجح الصحيح تخرج بهذه المسألة فاقد الطهورين إن كان مصلوبا إن كان في طائرة لم يجد ماء ولا ترابا صلى حسب حاله ولا إعادة عليه. طيب ولا إعادة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.